الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتعلمه. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن المنافقين وإخوانهم لأنهم أصحاب البيت ومن سيئ الله تبارك وتعالى، ومن سوء ظنهم بربهم الذي أوصله إلى اجتهاد الله تبارك وتعالى والبر ومحاباته عشان سبحانه، ظنهم بأن الله عز وجل لن يؤيد رسوله ولن ينصر أتباعه ولن يعلي مشاكل دينه، فخير الله غرورهم وأبطل ظنهم وزعمهم ونصر دينه ونصر جنده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب ولذلك من الفوائد الكبيرة بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن حسن ظن الله تبارك وتعالى لا يظن بالله عز وجل إلا خير، يعلم يقينا أن قضاء الله على أي حال خير له، بخلاف غير المؤمن من المنافقين او من المؤمنين الذين ضعف ايمانهم وساء بالله ظنهم، نسال الله السلامه. المؤمن الصادق يعلم ان الله يعمل لاوليائه ويعمل لعباده حتى في الامور التي ظاهرها الشر يعلمون ان من ورائها خيرا عظيما ينتظرون. شوف لما اضطربت سيدنا عائشة رضي الله عنها من قبل المنافقين بما اضطربت به رضي الله عنها ان اصاب الرزاق وبرأها الله تبارك وتعالى، واسال الله عز وجل ان يصب باب غضبه على غضبها وقلاها وابتلعها بما برأها الله تبارك وتعالى منها. قال الله عز وجل في اول الايات التي نزلت براءتها: منك الذين جاءوا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وكان كان خيرا عظيما، حيث كشف الله تبارك وتعالى الكتاب عن تلك الوجوه الطبيعه والقلوب الحامله السوداء التي امتلأت خيرا وحسنا على المؤمنين ومن قبلهم على نبي هذا الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم واهل بيته رضوان الله عليهم. ومن ذلك يعني مما ينبغي ان يستدل به ان الله يعمل لعباده حتى وان كان الامر من قبله فيه تغيير وتصوير ابا، فان من ورائه خيرا عظيما ينتظر العباد. قول الله عز وجل فيما سمعنا من الايات: الله يبسط الرزق لمن يشاء، وده طبيعي يعني اقول بسطت لفلان يدي او بسطت لفلان ثوب يعني فرشته له ليمتاز عليه، فدي بالبسطه غالبا ما يتعدى الفعل فيها بالله. الله يبسط الرزق لمن يشاء، وقد يقال يتعدى بعدد ان يقال وزع فلان لفلان او على فلان، انما هنا لفلان يعني تدل على ان الله عز وجل خطاه ومتكله واعطاه فضل منه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في معظم الايات، يقدر يعني يضيق، وغالبا التضييق يكون بعد اقول مثلا ضيق فلان على فلان، يا فلان ده يعني فلان ده مثلا بيت بسبب مثلا امامه فلان ضيق على فلان اللي في خلافه من كذا، فكلمه يقدر يعني يضيق احد معانيها المشروعيه يعني دايما تاتي معاها اذا جاءت يعني متعدده تتعدى بعدد، يعني شوف مثلا رب العالمين: ولنوني انها مقاتلا فظن ان لن نقدره، معلش لا يعني هذا مضيق عليه، وانا ظن اتوقع انه عليه السلام ان الله لم يضيق عليه ولم يحاسبه بعد ان امر بملاذ قومه ان امره الله عز وجل بتقليده اياه. انما العزيز ذلك لا يكون سبب ويقول له يضيق ربنا له عليه الطبيعي اللي كان عليه هنا ربنا قال ويقدر له لله لان من وراء هذا التقدير خيرا عظيما للعبد لو علمه لما تمنى غير ما هو عليه مما اختاره الله عز وجل بمعنى الطبيعه في الجسم بالنسبه لكثير من الناس شرط وليه ربنا كده وسمعنا وكلام منه لما ربنا هو يقدر له ان يقدر يعني يضيق على العبد لمصلحه العبد نفسه علم الله تبارك على انه لو وسع على العبد في نفسه لربما بقي ومنع الصدقات وامسك المال عن صله الارحام وايتام ذوي القرب بل ولربما منع الزكاه بل ولربما شغله ماله عن جمال اعظم فرائض الاسلام عليه الصلاه بل ولربما ومن ثم منعه الله عز وجل المال ليعصمه من كل ذلك ليورثه الجنه التي فيها مال عين امراه فلا تدعو السمع ولا ابصار ولذلك جاء في الحديث وان كان في سببه من قال ان من عبادي من اغنيته ولا يصلح له الا الغنى ولو اكفرته لفسد حاله وان من عبادي من اكفرته ولا يصلح له الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله وان من عبادي من اصححته ولا يصلح له الا بائنا لتصلحه ولو اكفرته لفسد حاله وان من عبادي من اكفرته واغرقته ولا يصلح له الا الضرر ولو اصححته لحسنها رب العالمين يعمل ويختار للعبد ما فيه الخير يختار للعبد ما لو خير العبد لما اختار لنفسه احسن مما اختار الله في الله ولكن الناس يختارون بالظاهر وبالمظاهر شوف فلان بيعمل كذا لا لا اذا شعر يعني بامر معين قد يسال الله ان يحول حاله لاحسن احوال انما اذا سال الله سبحانه وتعالى ان يتحول اذا في هذه الحاله يصدق ويعلم ان الله عز وجل انما منعه لا ليحرمه ولكن ليعطيه انما حرمه ليوسع عليه انما ضيق عليه ليوسع عليه وان الدنيا كده كده هتعدي سواء كانت انسان فقير سليم سواء كانت فقير سواء كان غني من يقول كده هتستغفر ولكن العبره بما اعد الله عز وجل للعبد والانسان خاصه يدبر خاصه قصيره الى ان يكون منقوصا قصيره الذي يصل الى ما ينفق عليه فقط انما المؤمن الصادق العاقل المرتب والذي ينظر الى ما هو امامه لذلك لحظه خروج روحه وحتى يقال له ينادى عليه بدخول الجنه او بدخول النار فيعمل الاولى ويسال الله عز وجل ان يقيه الثانيه ويجعل ما قوى الله عز وجل عنه من هذه الدنيا زادا له فيما يستغفر من ايام الاخره حتى يبلغ جنه الله تبارك وتعالى اعلم ان الله تبارك وتعالى كما قلت انما اخذ منك ليعطيك وانما حرمك ليوسع عليك فاستجب تقوى الله تبارك وتعالى وان ضاق بك امر فلا تلجا الا اليه سبحانه وتعالى وهو وحده الذي يكسر السوء ويجيب المضطر اذا دعاه اسال الله تبارك وتعالى ان يحول حالنا الى احسن الاحوال انه جمال كريم وفي بعض السلف وبارك على نبينا محمد